سواء المجال العسكري أو المجال السياسي، أن عدد وعدد المسلمين قلة وأن الكافرين كثرة بعددهم وعددهم، ومع قلة المؤمنين يحققون انتصارات باهرة في كلا المجالين، العسكري الحرب العسكرية والحرب السياسية العمل السياسي. ما السر في ذلك أيها الإخوة؟ الله جل ثناؤه في كتابه الكريم يبين خطوطا عريضة تحقق هذا النصر. ففي النصر العسكري من الخطوط العريضة التي سار عليها المجاهدون فنصرهم الله، أن الله في كتابه الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فهذه الآية هي جرس الإنذار الذي يجعل المقاتل المسلم على جميع المستويات قائدا ومقودا، أنه يسير تحت شعار كن مستعدا في الليل والنهار. هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم عن نموذج المقاتل ماذا يقول؟ يقول: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، مغبرة رجلاه، مشعث شعره، مغبر شعره، مغبرة رجلاه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هذا نموذج الجندي المسلم المقاتل الذي ترسمه الكلمات النبوية، انطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. والحذر مطلوب، وما أتي المسلمون في زماننا هذا إلا من الغفلة والسذاجة وزيادة الطيبة التي تجعلهم دائما يخدعون ويلدغون من كل جحر مرات ومرات ومرات. ويقول سبحانه: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذه الآية أيضا تحدد معلما خطيرا في الانتصارات العسكرية الإسلامية، أن المجاهد المسلم يعشق للسلاح، يعشق بندقيته، يعشق سيفه، لا يفارقه، يود لو أنه فارق كل شيء ولا يفارق سلاحه. لهذا تراه معه في الصلاة، معه في الفراش، معه في الخندق، معه في ميدان القتال. والذي يريد أن يتأكد فلينظر إلى المجاهدين الأفغان وهم يصلون وهم ينامون وهم يأكلون، أسلحتهم لا تسقط عن أكتافهم أبدا، دائما بين أيديهم محمولة. الله جل ثناؤه يذكر هذه الحقيقة التي يجب أن لا نغفل عنها.